الأكبر بالله. قال روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذه استعاذة ودعاء لخوف أن يقع ذلك، ولو كان ذلك لا يقع أصلا ولا يمكن أن يقع لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الدعاء العظيم، بل دعا أن لا يجعل القبر وثنا يعبد كما جعلت قبور غيره من الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، فإن عددا من قبور الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام اتخذت أوثانا تعبد. قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، معنى ذلك أن القبر يمكن أن يكون وثنا يعبد. قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فالغاية أن يكون القبر وثنا يعبد، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يكون، والوسيلة إلى ذلك ما جاء بعد ذلك، قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا هو الغلو، غلو الوسائل، فاتخاذ قبور الأنبياء مساجد غلو من غلو الوسائل، يصير تلك القبور أوثانا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث جمع بين ذكر الوسيلة والتنفير منها واشتداد غضب الله على من فعلها، وذكر نهاية ما تصل إليه بأصحابها تلك الوسيلة، وهي أن تكون القبور أوثانا تعبد من دون الله جل وعلا. فإذا هذا الحديث فيه بيان أن القبر يمكن أن يكون وثنا، والخرافيون يقولون القبور لا يمكن أن تكون أوثانا، والأوثان هي أوثان الجاهلية وأصنام الجاهلية. ونقول إن الجاهليين إذا كانوا تعلقوا بأصنام وبأحجار وبأشجار وبغير ذلك من الأشياء واعتقدوا فيها ووصلوا فيها إلى الشرك الأكبر، مع أن المبرر العقلي والمبرر النفسي غير قوي فيها، فلا أن تتخذ قبور الصالحين والأنبياء والمرسلين أوثانا أو أن يتوجه إلى أصحابها بالعبادة، ذلك من باب أولى، لأن تعلق القلوب بالصالحين أولى من تعلقها بالأحجار، تعلق القلوب بالأنبياء والمرسلين أولى من تعلقها بالجن أو تعلقها بالأشجار أو بالأحجار أو نحو ذلك. فإذا سبب الشرك ووسيلة الشرك في القبور أولى وأظهر من النظر في الأصنام ونحو ذلك، لأنها جميعا من جهة اعتقاد القلب وتأثير تلك الأصنام والأوثان في الحالين جميعا في الشفاعة عند الله. فأولئك المشركون يقولون في آلهتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقالوا أيضا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وأهل العصر أو العصور التي فشى فيها الشرك إذا سألتهم يقولون هذا توسل وهذا استشفاع والحال واحدة، والسبيل الذي جعل تلك القبور أوثانا هو اتخاذ تلك مساجد والبناء عليها والحذر والحث على مجيئها وذكر الكرامات التي تحصل عندها أو إجابة الدعوات عندها أو التبرك بها إلى غير ذلك. قال ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال في قوله أفرأيتم اللات والعزى، قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. الشاهد منه قول مجاهد مات فعكفوا على قبره لأجل أنه رجل كان ينفعهم بلت السويق لهم، على قراءة فرأيتم اللات والعزى. ووجه المناسبة ظاهر من أن صلاح ذلك الرجل جعلهم يغلون في قبره، فعكفوا على قبره، والعكوف على القبور يصيرها أوثانا، العكوف معناه لزوم القبر بتعظيمه واعتقاد البركة في لزومه والثواب والنفع ودفع الضر، هذا معنى العكوف. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنة. وجه الدلالة من الحديث ظاهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخذين على القبور المساجد والسرج. المساجد مر معنا الكلام عليها، والسرج لأنها وسيلة لتعظيم تلك القبور ونوع من أنواع الغلو فيها، فتسرج القبور ويجعل عليها في الزمن الماضي القناديل، واليوم تجعل عليها الأنوار العظيمة التي تبين أن هذا المكان مقصود وأنه مطلوب، ويجعل عليها من عقود اللمبات وعقود الأنوار والكشافات التي تسطع ما يدل الناس على تعظيم هذا القبر، فهؤلاء ملعونون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن تتخذ السرج على القبور، لأن اتخاذ السرج على القبور من نوع الغلو فيها، ولأنه يدعو الناس إليها، وذلك قد يكون بعده أن تتخذ آلهة وأوثانا مع الله جل وعلا. نعم.